الفضول قتلنا، الفضول اهلك بيوتنا، الفضول هدم البيوت على اصحابها. انت مالك انت زوجت ابنك او بنتك؟ لا تتدخل في حياتي يا خلاص. انت زوجتها لكامل بالغ، بالغ الرشد عاقل، ولا زوجتها الواحد نص نص؟ خلاص فده انت زوجتها لمن تراه اهلا للزواج، اتركهم بحياتهم. زوجت بنتك خلاص يا اخي اتركها لحياتها. زوجت ابنك نفس القضية. الله يرضى عليكم، يعني دايما في عقود الزواج نجلس يقول يا اخواننا الله يرضى عليكم اتركوا الاسرة الجديدة تعيش بمنهجها، لا تعيش بمنهجنا، مفيش داعي لمنهجنا، لا داعي للتدخل الا بالموعظة سبحان الله العظيم الله. ام رومان ماذا صنعت عندما اشيع عن عائشة ما اشاعه المجرمون من المنافقين في حديثة الافك؟ ماذا تقول لها؟ يا بنيتي ان كان قد حدث ما نسمع فقولي لنا واستغفر الله سبحانه وتعالى. قالت والله ما اقول لكم الا ما قاله يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله. ان قلت لكم ما تريدون قد كذبت، وان قلت حقيقة الامر كذبتموني. فامها تهديها تقول لها ايه؟ يا بنيتي ما بلغت امرأة محبة في قلب زوجها، ما بلغت الا وكثر حاسدوها. تجيب لها الايه؟ يريح سبحان الله. مش تجي لك بنتك غاضبة تقول لا والله ما كانش لنا في الزيجة دي بصراحة، ده انا لولا الشيخ عمر الله يسامحه هو اللي شجعنا، قال يلا ده بيصلي عنده وطلع ولد نقلة. يا ابن الحلال قول كلمتين طيبين. لما يجي لك بنتك غاضبة من زوجها قول لها بس ولا كلمة، هاتي زوجك الاول احكوا قدام انتوا الاثنين، ابنك يجي يشتكي لك من زوجته بس ولا كلمة، تعال تعال يا بنتي اقعد يا ابني قل ما عندك. انا قلت لكم من شهر تقريبا كده جاني ولد وبنت سبحان الله عين من مساكين متزوجين من سنوات وخلاص يريدان الانفصال. يا ابني بلاش نقول لك ايه عيوبها، ولا يا بنت اقول لك ايه عيوب، ايه رأيكم ان كل واحد يقول لي ايه العيب اللي هو فيه هو؟ بلاش العيب اللي في الايه، اشوف يعني ما دي دراسة سيكولوجية تشوف يعني هل هو هيقول الحق. يصدمني الزوج ويقول العيب الاساسي اللي فيه انني تأخرت 9 سنوات على قرار الطلاق. حل انت بقى. بلاش الشيخ عمر، حل انت يا اخوي، يا فالح انت، ها يا ناصح انت، ها يا ذكي، لا اله الا الله. طب بالله اقول له ايه ده بقى؟ ان شاء الله اول امس طالع من المحاضرة عند اخوانكم المسلمين في ايطاليا، واحدة اوبا جريت على السيارة فتحت الباب في شكوى يا شيخ. طيب فالمهم زوجها غالبا قال طب خفض صوتك قدام شوية، اسكت انت. قلت بس ده بتعمل مع زوجها كده، ما تعمل مع الشيخ ايه؟ وزوج في الولد يا ابني ما تتكل على الله يا حبيبي، عايزين نروح، ده في ناس مستنيننا في دبي، عيب كده. المهم سبحان الله لا حول ولا قوة. وبعدين ابعد شوية. الرجل بعد قلت شوفي اديني رقم الهاتف وانا اخلي حد من الاخوة يكلمك اليوم ان شاء الله ونحن. فالمهم مش عارف مش حافظ رقمها، يقول لي الرقم بالايطالي. قلت لها وانت شايفين فروت في الايطالي يعني سبحان الله. المهم فالمهم هو اللي بيشجعها يعني مسكين يمليها. قلت لها عم انت عايز تخلص منها ولا ما تسكت خلينا ما تدريش الرقم؟ لا هو عايز يلا سبحان الله فرصة، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا انت سبحان. مش يقول لك الرجل بعد مرور 25 سنة، ها 25 سنة على زواجه، فزوجته فرحانة فدخلت في المطبخ لقيته قاعد بيبكي. قلت له خير يا ابو فلان؟ ده يوم ما عيد من الاعياد يعني، ما ده بالنسبة لها يعني ما على ناس صح ولا لا سبحان الله. فقال لها انا من اكثر من 25 سنة لما ابوك رآني معك وقال لك يا اما تتزوجها يا ارفع عليك قضية ولبسك تهمة تسجن فيها 25 سنة، انا لو رضيت بالحل التاني كنت خرجت النهاردة سبحان الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة. ايه الحب ده يا اخي؟ ده ايه العشرة الطيبة دي يا اخي؟ تقولي لا تغضب، تغضب ازاي يا رأي؟ ده الناس مش طايقة بعضها، لا اله الا انت. طبعا انا جاي اهدي النفوس النهاردة ما شاء الله. المهم يعني من حسن اسلام المرء الله يا ابني، الله يا حبيبي، لو لو تقعد عندي في المكتب نص ساعه بس تقول لا الحمد لله انا نعمه الاسلام ونعمه العقل وام عبد الله اللي في البيت دي، دي اسماء بنت ابي بكر. لا والله ارضى بكلام ابوك الله يرضى عليه، خد كلامي ثقه. انا لا يعني ان كذبت الناس ما كذبتكم ابدا الله، وان خنت الناس ما خنتكم. انا اقول لك بما يرضي الله.